السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء في كثرة الحلف في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث، هذا الباب سبق أن أخذنا منه ثلاثة نصوص. الآية قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وقلنا أن العلماء ذكروا رحمه الله في احفظوا أيمانكم، يعني إما احفظوها من كثرة الحلف، أو احفظوها عن النقض والحلف، أو احفظوها بكفارة إذا اضطرتم إلى الحلف فيها ونقضها. وأما النص الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وهذا فيه التحذير من الحلف عند البيع والشراء، لأنها وإن كانت اليمين سبب في رواج السلعة وقبولها عند الناس، فإنها تكون سببا في محق البركة وتلف المال. وأما الحديث الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني بكلام يسرهم، بل يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ لهم لما ارتكبوه من الذنوب القبيحة. وشيم طنزان، يعني أنه مع كبر سنه فإنه لم يستحي ولم يخجل من أن يرتكب هذه الفاحشة القبيحة، وإلا فإن الزنا قبيح من الكل، لكن له من الكبير أقبح وعائل مستكبر. العائل الفقير والمستكبر يعني متكبر، والتكبر وإن كان قبيح من الجميع، لكن قد يكون أن كثير المال قد تغريه نفسه وماله ويطغيه ويغويه الشيطان، فيتكبر على الناس بسبب كثرة ماله كما فعل قارون. ولكن الفقير ليس له شيء مما يحمله على التكبر، إلا أن نفسه الشريرة مطبوعة على حب المعاصي وعلى عدم احترام الآخرين، فهذا ما يدل أيضا على من طوت عليه نفسه من حب الغطرسة وعدم التواضع الذي حدث عليه الإسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. فنفسه مطبوعة على هذه الخصلة الذميمة التي هي يعني التكبر، هي من خصال إبليس، وهي السبب في طرده وبعده ولعنه، لأن الكبرياء خاص لله عز وجل وليس لأحد أن ينازعه إياه. فالمهم أنه إذا كان قبيح من الغني فإنه من الفقير أقبح. وأما الشاهد من الحديث هي الخصلة الثالثة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، كأنه اتخذ أسماء الله وصفاته بضاعة له يروج بها سلعته، إن أراد أن يبيع حلف، إن أراد أن يشتري حلف، دليل على استهانته بأسماء الله وصفاته وعدم احترامه لها. فلذلك استوجب هذا الوعيد الشديد. وأما حديثنا فهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني. القرن في اللغة المراد به 100 سنة، ولكن المراد به في هذا الحديث قرنه يعني أصحابه الذين في زمنه، هو الذين عاشوا معه والتقوا به وسمعوا منه مؤمنين به متابعين له، فهم لا شك أفضل القرون وخير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم فيما بينهم يتفاضلون أيضا. لا شك أن خير هذه الأمة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، وهم فيما بينهم يتفاضلون. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عموما أفضل الناس بعد الأنبياء، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع، وهكذا. لكن يقول عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، يعني التابعون لهم بإحسان الذين نهجوا منهجهم وساروا على سيرتهم في التمسك بالكتاب والسنة والسير على منهاج محمد عليه الصلاة والسلام متبعين لا مبتدعين. ثم الذين يلونهم القرن الثالث أيضا. ثم شك الراوي هل قال الرابعة أم لا، يعني أنه القرن الرابع، والظاهر والله أعلم أنه جاء في حديث عمران بن الحصين أيضا ذكر القرن الرابع، والحديث الثاني عمران ولا لابن مسعود؟ ابن مسعود، نعم، يعني أما حديث عمران هو الأول وحديث ابن مسعود هو الثاني. قال عليه الصلاة والسلام لما عد هذه القرون المفضلة الذين اتبعوا ولم يبتدعوا ولم يخلطوا في دين الله ما ليس منه أو يدخل فيه ما ليس منه، قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يعني يأتي أناس بعد هذه القرون يشهدون ولا يستشهدون، يعني قبل أن تطلب شهادتهم فإنهم يبادرون لأدائها والإدلاء بها، وهذا دليل على استهانتهم بالشهادة واليمين. ونحن في باب كفة الحلف، وهنا ليس فيه ذكر الحلف، لكن لأن الشهادة غالبا أنها مقرونة باليمين، ولأن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فوضح ذلك الحديث الثاني قال تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فالشهادة غالبا وكثيرا ما تقرن باليمين، فهي الشاهد من الحديث للباب تسبق شهادة أحدهم يمينه يشهدون ولا يستشهدون، يعني يدلون بشهادتهم قبل أن تطلب منهم، دليل على استهانتهم بالشهادة وباليمين. والواجب أن الإنسان إذا كان عنده شهادة فلا يدلي بها حتى تطلب منه، لكن إذا كان من أجل النصح لأخيه المسلم الذي حصل له دعوى عند المحكمة وطلب منه بينة وصاحب الحق لا يذكر أن عنده بينة وأن عنده شهود فيما ادعى، ويكاد حقه يضيع، فإذا علمت أن صاحبك طلب منه شهادة ولم يعلم أن عندك شهادة له وعندك شهادة يقين كالشمس، فالواجب أنك تبلغه لا تدري بها حتى تطلب، لكن تبلغه وتخبره وتقول إن طلب منك شهادة فإن عندي شهادة، إذا طلبها القاضي أدريت بها. أما تذهب وتدري بها قبل أن تطلب فهذا يقدح بشهادتك ولا تقبل، ينطبق عليك هذا الحديث. فهذا يكون من خير الشهود، لأن يعني شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد إذا أدرى بشهادته قبل أن تطلب منه، وليس قصده النصح والخوف على أخيه المسلم من ضياع حقه، لكن استهانة وتهاونا بالشهادة واليمين. أما خير الشهود قبل أن يشهد قبل أن يستشهد، هذا إذا كان عنده شهادة ويخاف أن حق أخيه المسلم يضيع يخبر صاحب الحق بأنه إن طلب منك شهادة فلدي شهادة، لكن لا يدري بها حتى يطلبها القاضي. إذا طلبها القاضي أدلى بها، هذا يكون عنده احترام للشهادة واليمين، وعنده نصح لأخيه المسلم حيث أن نبهه لئلا يضيع حقه. وكذلك إذا كان حق لله ويكاد أن يضيع في حدود أو في قربات، مثلا أرض موقوفة مسجد وكاد أحد يستولي عليها، فلولا شهادتك أن فلانا قد أوقف هذه الأرض مسجدا لاستولى على هذه الأرض وأخذت، فعليك أن تدري بها يعني عند المسؤول، تخبره بأن عندك شهادة بأن فلانا قد أوقف هذه الأرض مسجد، فليس لأحد أن يستولي عليها أو يبيعها. إذن فالخصلة الأولى من هذا الحديث هو قوله ثم إن بعدك قوم يشهدون ولا يستشهدون، ثم قوله يخونون ولا يؤتمنون، يعني أنهم إذا اؤتمنوا خانوا ولا يحتفظون بالأمانة، وهذا دليل على ضعف إيمانهم و عدم احترامهم للأمانة. فالأمانة من صفة المؤمنين ودليل على قوة الإيمان. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لشهاداتهم قائمون، هذه من صفات المؤمنين. لكن المنافق إذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر، فالخيانة ليست من صفات المؤمنين. يطبع المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة. قالوا يا رسول الله يكون المؤمن بخيل؟ يعني هل يوجد بخل؟ قال نعم. يكون المؤمن جبان؟ قال نعم، يعني قد يوجد. يكون المؤمن خائن؟ قال لا. يطبع المؤمن على كل شيء ليس الكذب والخيانة. وإذا اؤتمن إذن من صفات بعض أهل الأزمنة والقرون المتأخرة أنهم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون، كذا الحديث. نعم. وينذرون ولا يفون يعني أنهم يلزمون أنفسهم بما لم يكن لازما وواجبا عليهم شرعا قبل النذر. يتحمس الإنسان ثم ينذر، إن حصل لي كذا لأفعلن كذا، أصوم شهر، أصوم سنة، أذبح كذا، أتصدق، كأنه يسيء الظن بربه أنه ما يحصل له هذا الشيء إلا بالنذر. وقد علمنا فيما مضى في دروسنا أن النذر لا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ليس هو الذي يأتيك بالخير شفاء مريضك أو رد غائبك أو حصول مقصودك، وإنما يستخرج به من البخيل. فالأولى عدم النذر، اسأل ربك وتضرع إليه لحصول مقصودك ويتيسير أمرك وابذل السبب، فإذا حصل فاحمد الله. وإذا أردت أن تتقرب إلى الله بشيء من العبادات مالية أو غيرها شكرا لله بدون نذر بقدر ما تستطيع، حتى لا تصاب بالحرج ولا ترهق نفسك ولا تقع بالإثم، لأنك إذا لم توفي بالنذر أثمت. نعم إذا وفيت تؤجر، لكن إذا لم توفي تأثم. وما دام أن النذر غير مشروع ابتداء فلماذا تنذر ثم تذهب بعد ذلك تريد المخارج والتخلص من هذا النذر؟ فهذا من صفات بعض أهل الأزمنة المتأخرة بعد القرون المفضلة، ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، السمن حسي ومعنوي، يظهر يعني يتبين عليهم السمن، وهو السمن الحسي بمعنى ضخامة الأجسام وكبر البطون بسبب انهماكم بالشهوات والملذات الدنيوية والغفلة عن الآخرة. إذا انهمك الإنسان بالشهوات والملذات وصار يهمه الأكل والشرب كمن يعيش ليأكل كالبهيمة، يظهر عليه السمة البطن والجسم، يظهر فيهم السمن. هذا هو السمن الحسي، وسببه الوقوع في الشهوات والملذات والغفلة عن الآخر. وأما السمن المعنوي هو أن يتكسر الإنسان بما ليس عنده ويمتدح بما ليس فيه، يريد أن يظهر نفسه أمام من لا يعرفه بأنه أذكى الناس وأعلم الناس وأشجع الناس، إلى آخره، وهو قد يكون أجهل من حمار أهله ما عنده شيء، لكنه ما يمدح نفسه إلا عند من لا يعرفه، ويريد أن يظهر بأن عنده من الأموال والعقارات وكذا وكذا، وهو قد يكون ليس عنده شيء من ذلك، يريد أن يلفت أنظار الناس إليه لعلهم يحترموه ويقدروه إذا أحسوا بأن له جاه وله منصب وله شيء من المال ونحو ذلك والعلم. فهذا يسمى التسمن المعنوي، تسمن معنوي، يريد أن يظهر له سمعة من لا شيء، يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده، فهذا مذموم على كل حال، لأن الإنسان ينبغي له أن يشكر الله على ما أعطاه ويقنع ويقتنع ولا يدعي ما ليس له. الحديث الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس خير الناس قرني. الحديث الأول: خير أمتي قرني، معناه أن الصحابة أفضل هذه الأمة، لكن الحديث الثاني أعم: خير الناس قرني، يعني خير الناس كلهم وأفضلهم بعد الأنبياء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في ثالثة، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويمينه شهادة، يعني أنه لاستهانته بالشهادة واليمين لا يبالي، حلف أول أو شهد أول، لا ينتظر حتى تطلب ولا يتوقع أو ينتظر هل هي واجبة عليها وعلى غيره، بل إنه كذب، فقد يحلف زورا، فقد يحلف فجورا يعني كذبا، ويشهد زورا ولا يبالي، ما دام تسبق شهادته يمينه ويمين شهادته يدري بها قبل أن تطلب، فإنه لا يبالي، لأنه ما عنده احترام لا للشهادة ولا لليمين، فقد يشهد زورا ويحلف جورا ولا يبالي، فمثل هذا لا تقبل شهادته ولا تقبل يمينه. إذا عرف بهذه الصفة فإنها لا تقبل لا شهادته ولا يمينه. مش بقية الحديث انتهى. نعم، هذا هو الشاهد من حديث الباب، قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار. إبراهيم المراد به إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين، وهو من طلاب ابن مسعود رضي الله عنه، كثيرا ما يروي عنه ويسند الأمر إليه لأنه شيخه وملازما له. فقوله كانوا يعني علماؤنا وآباؤنا ومربونا كانوا يضربوننا على العهد وعلى الشهادة والعهد ونحن صغار، يحتمل أمرين: إما أنهم كانوا يضربونهم يمنعونهم من أن يتحملوا الشهادة واليمين وهم صغار، لأنهم لا يعرفون قدرها، إذا تحمله وهو صغير عاهد أو شهد وهو صغير فقد لا يحتفظ بها، وقد إما أنه ينساها أو يخلط فيها أو يزيد فيها ما ليس منها، المهم أنه إذا تحمله وهو صغير فقد يغلط فيها ولو لم يتعمد، لكن بسبب أولا صغر السن، وثاني عدم معرفته للحق والباطل والواجب والجائز وغير الجائز، صغير ما يعرف الحلال والحرام، فلذلك يضربونهم يمنعونه. لا تحمل شهادة ولا تحمل يمين. وأما المعنى الثاني أنهم يضربونهم إذا تحملوها ولم يؤدوها كما تحملوها، ما يقول صغير ما يدري اتركوه، لا، من قال لك تحمل؟ ما دام لك ما تؤديها على الوجه الصحيح لماذا تحملتها؟ فإذا لم يدري بها على الوجه الصحيح ضربوه تأديبا له وردعا يمنعه. إذن إما أنهم يضربونهم يمنعونهم من تحمل الشهادة واليمين وهم صغار مخافة أن يستشينوا بها إذا كبروا، لأنهم ما داموا صغار قد لا يؤدونها على الوجه الصحيح، فربما ينشأ الإنسان على ذلك، فإذا كبر داوم على ما كان عليه وهو صغير لأن استهان بها. أو أنهم يضربونهم إذا تحملوها ولم يؤدوها على الوجه الصحيح، ما دامك تحملتها لا بد أن تؤديها كما تحملت وإلا لا تحمل، فيضربون تربية وتأديبا وتوجيها. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان. الوصية من الله عز وجل بحفظ الأيمان كما تقدم لنا، تحفظ بكفارة إذا اضطررت إلى نقضها، أو تحفظها عن كثرة الحلف، لا تحلف إلا لموجب، أو تحفظها عن الحنف والنقض إلا للضرورة. فهذا وصية من الله عز وجل في قوله: واحفظوا أيمانكم، لا تتساهل. نعم. قال الثاني: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم، هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالإخبار التحذير، ليس مجرد خبر يخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب مجرد خبر، لا، المقصود من الإخبار التحذير حتى لا نحلف ولا نتخذ أيماننا طريقا لإنفاق السلعة حتى تسلم لنا بضائعنا وأموالنا وتسلم لنا ذممنا وعهودنا ومواثيقنا وتبقى سمعتنا سليمة وشهادتنا. فإذا عرف الإنسان بكثرة الحلف يقول عند الناس غير مقبول، يقول يا رسول الله ويا إذا صار عند قاضي الشيخ هذا بيحلف ولا يبالي، نعرف أنه كذاب يحلف بالساعة 90 يمين ولا يبالي كذاب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب من أجل تحذير من هذا حتى لا نقع فيها، تحذر فلا نحلف عند البيع والشراء، اعرض سلعتك وبين ما فيها بدون يمين من جودة ورداء من غلا من رخص من بدون يمين. إذا ما اشتراها زيد اشتراها عمرو، والرزق المكتوب لك سيأتي، فلا داعي إلى الأيمان والحلف والكذب. نعم. قال الثالث: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم، الوعيد الشديد كفى أنه أن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تريد أشد من هذا الوعيد؟ أن الذي يحلف كذبا لترويج سلعته إن أراد أن يبيع حلف، وإذا أراد أن يشتري حلف استهانة بأسماء الله وصفاته، فهذا كفاه وعيدا أن الله عز وجل يوم القيامة لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. نعم. قال الرابع: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الذنب يعظم يكبر مع قلة الداعي إليه، لأن الذنب قبيح بمن كان، لكن ما دامه ليس له داء يحملك عليه، ولكن نفسك الشريرة الخبيثة مطبوعة على حب هذه الذنوب وارتكاب القاذورات، فلذلك قبح الذنب منك أكثر وكبرت العقوبة عليك أكبر. فكبير السن والعياذ بالله إذا ارتكب فاحشة الزنا أقبح من غيره، وإذا صارت العقوبة في حقه أكثر. وكذلك التكبر، يعرف أن كبري أن التكبر قبيح ومذموم وعليه الوعيد الشديد ممن كان، لكنه من الفقير أشد قبح، لأنه ما عندك له داعي حتى تتكبر. شيء يحملك، مش يحملك على الكبرياء، إلا أن لأن نفسك الدنيئة لما أحست بالحقارة والصغار أردت أن تكملها بإظهار الكبرياء، وما دريت أن هذا مما حط من شأنك أكثر، فلذلك عظمت العقوبة على صاحب هذا الذنب لقلة الداعي. وهذا لا يخلص المتكبر الغني من العقوبة، لا، فإن الله عز وجل يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيء أدخلته النار. قارون عنده أموال، الله عز وجل ذكرها وبينها، ولكن ماذا كانت عاقبته؟ خسف الله به وبداره الأرض، هذا في الدنيا، وفي الآخرة له النار. يعني ليس الكبر مسموح له أو متساهل بشأنه في حق الغني، لا، لكنه الذي حمله وأطغاه كثرة ماله، مثل بعض الناس إذا صار له مركز أو منصب أو جاه أو صار ما يرى الناس شيء، وما يدري المسكين أنه لو أنه تواضع وعطف على الناس ورحمهم وساعدهم وأحسن إليهم لكان خيرا له في الدنيا وفي الآخرة. ولما كان يحتقر الناس ويذيهم ويظلمهم صار مذموما في الدنيا وفي الآخرة. فإن الرجل لما قال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل ذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني احتقار الناس واستذلالهم وإهانتهم وإنكار الحق، هذا هو كبر. نعم. قال الخامس: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. نعم، لأنه جميع على استهانته بأسماء الله وصفاته، لو أنه يعرف حق الله عز وجل وعظمه وعظمته وجلاله وعظم أسمائه وصفاته ما حلف حتى تطلب اليمين منه ويكون صادق. لكن لما كان ضعيف الإيمان ولم يعرف لله حقا مستهينا لا يبالي، يحلف فجور ويشهد زور ولا يبالي. نعم. قال السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. نعم، ثناؤه عليه الصلاة والسلام بيان فضلهم على القرون المتأخرة، فكل قرن خير من الذي بعده، وأفضلهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم خير الناس وخير القرون، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وهم فيما بينهم يتفاوتون أيضا رضي الله عنه، ثم من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. لا تزال طائفة من أمتي على حق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا مخالفهم حتى يتهم والله هم على ذلك. يعني الخير موجود في الأمة ولله الحمد، إلى حتى يتأمر الله، وهي الريح التي تأتي في آخر الزمان وتقبض أرواح المؤمنين بعد عيسى بن مريم. الخير موجود ولله الحمد، ولكن كل قرن خير من الذي بعده، لأنه كل ما بعد عصر النبوة قد يضعف الإيمان في نفوس الناس وتزيد البدع والخرافات والضلالات والملبسون والمشبهون، فبسبب ذلك يصير الشر فيهم أكثر. نعم. قال السابع: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم، إذا أدلى بشهادته قبل أن تطلب معنى أنه عرف الشهادة في قدر، والواجب الإنسان يحتفظ بالشهادة إن كان صادق عنده شهادة حق وليست شهادة زور، فيصبر حتى تطلب منه. أما إذا أدلى بها الواجب عدم قبولها، إذا أدلى بها قبل أن تطلب فالواجب أنها لا تقبل، لأنه ما أدلى بها أو حلف قبل أن تطلب اليمين إلا لأنه كذاب، شاهد زور ويحلف جور. لا. قال ثامر: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم، السلف العلماء المربون يربون أولادهم على الصدق والأمانة والتزام العهود وعدم التساهل، وينشأ ناشئ الفتان فينا على ما كان عوده أبوه، فالإنسان يكون قدوة ويحرص على تربية أولاده ليكون ولدا صالحا حتى يكون ذخرا له في الدنيا وفي الآخرة، ولا يتساهل معه وهو صغير، فإذا كبر عجز عنه. إن الغصون إذا عدلت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب، فإذا صغير علم عوده. نعم، انتهى الباب. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.